بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال المصنف رحمه الله بعد ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في أن ورثة الأنبياء والرسل آمنوا بالقدر وبالحكم والغاية المحمودة في أفعال الرب وقاموا بالشرع وقاموا بالأمر والنهي. قال والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال. ثم إن الأمر ده تكرر في القرآن مرات عديدة، الأمر بإرادة الله والتوكل عليه والاستعانة به. إياك نعبد امتثال الشرع، وإياك نستعين إيمان بالقدر. فاعبده وتوكل عليه. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كل هذا لا إله إلا هو امتثال الشرع لعبادة الله، تخيله وكيلا توكل على الله لشهود القدر وأنه لا يكون إلا ما يريد، انفكاك أحدهما من الآخر محال. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به لو فعل القدرية الإبليسية يسمون قضايا إبليسية وهم جبرية، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة بالله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة أحكم الحاكمين ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله، نسبة إلى العبث والظلم في ذلك كله، هو قول الجبرية الذين يخاصمون شرع الله عز وجل احتجاجا بقدره. يقول له وعلى ربنا ربهم يهديني، تقول لهم اتق الله وصل لك لما ربنا يهدينا ونحو ذلك، فيزعم انه ممنوع بالقدر عن امتثال الشرع وكذب في ذلك. فان الله عز وجل انما قدر عليه ان يفعل وان تكون له قدره ومشيئه، واعطاه عقلا واعطاه قدره على فعله بقدرته ومشيئته يقع فعله، وجعل الامور اسبابا. فكذب من زعم انه ممنوع وأنه يريد الإيمان ولكن القدر يمنعه من ذلك، كذب في ذلك، فإنه لا يدري ما كتبه الله عز وجل له. قال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا بالشرع، إذن هي طريقة قديمة. هؤلاء المشركون الذين يحتجون على صحة مذهبهم في الشرك بالله وفي تحريم ما حرموا افتراء على الله، لأنه لو شاء الله عز وجل لما فعلوا ذلك. كان الجواب ماذا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم قل كذلك كذب الذين من قبلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم، لأن الله عز وجل شرع لكم ذلك، وهل عندكم من علم، لأن الله قدر سبحانه وتعالى أفعالكم قبل أن تقع، إنما نعلم أفعال العباد، نعلم أن الله قد أرادها أن تقع بعد أن تقع، أنت تحتج بها على المستقبل من أفعالك، الشرع يخاطبك فيما تستقبل من أفعالك، لا فيما مضى، الشرع لا يقول لك غير ما فعلت بالأمس، فأنت لا تقدر على ذلك، ولكن يقول تب عما فعلت بالأمس في يومك الحاضر وفي مستقبلك وفيما أنت مقدم عليه، الشرع يخاطبك فيما تستقبل وأنت لا تدري ما كتبه الله عز وجل في حقك قدرا، أنت تعلم الشرع قبل أن تفعل، وهذا الذي تكلف به. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن الظن بأن الله طالما قد قدر فقد أحب، لا يلزم. أنت لا تدري ما يحبه الله إلا بفعل شرعه، ليس كل ما يقدره الله يحبه. قدر وجود إبليس وهو لا يحبه، وقدر وجود الكفر والفسوق والعصيان، وقدر وجود الشر في القدر، قدر وجود الشر هو نؤمن وخلق خيره وشره، شر القدر الشر الذي أراد الله وجوده وقدر وجوده وهو لا يحبه. فأنت لا تعرف محبة الله من خلال الواقع الموجود، وإنما تعرف ما يحبه الله وما يبغضه من خلال الشرع. فهم يكذبون على شرع الله في جزم قدره. لذلك كان هذا القول قولا من أبطل القول، عندكم من علم ستخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، أقام عليهم الحجة لأنهم لا علم لهم بأن الله شرع لهم هذه الأباطيل، الشرك وتحريم ما حرموه بأنفسهم، ما عندهم من علم، ليس عندهم إلا الظن والتخمين. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أثبت القدر مع رده حجة المشركين في الاحتجاج بالقدر على عدم امتثال الشرع. هذا من أهم المواضع التي لابد أن ننتبه لها في الرد على هؤلاء، هذه الفرقة المنحرفة الجبرية الإبليسية الذين يخاصمون شرع الله عز وجل احتجاجا بقدره، يقولون أن ما أمر به الرسل لا يلزم، بل ما هم عليه هو الحق. لماذا؟ لأن الله قدره. هذا من أبطل الباطل. وكم من فرق مرسلة تنتسب إلى الإسلام تقول نفس حجة المشركين، بل وتحتج لهم وتقول أن يعني يستوي عابد الوثن وعابد السلطان وعابد الرحمن، كل ذلك كله سواء لأن الله هو الذي قدر ذلك. ثالث هذا في أشعار ابن الفارض وأشعار ابن عربي في كلمات واضحة صريحة، وفي كلمات الكثيرين من المنحرفين من الصوفية الذين مالوا إلى قول الجبرية والعياذ بالله. فكما ذكرنا الله عز وجل أثبت القدر، قل فلو شاء لهداكم أجمعين. قال عز وجل فلو شاء لهداكم أجمعين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ورد حجة الجبرية الذين يحتجون لأن الله طالما قدر ذلك فهو يحبه، ردها بأنه ليس عندكم إلا الظن. حب الله وبغضه لا يعرف لأنه قدر هذا أو لم يقدره. قد يقدر ما لا يحب الحكمة النادرة، وقد يحب ما لا يقدره لم يقدره الحكمة النادرة. هو عز وجل أمر الناس كلهم أن يؤمنوا وما قدر ذلك. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولماذا لم يقدر ذلك؟ لتظهر أنواع العبودية من عباده المؤمنين الذين هم خلاصة هذا العالم. وهو عز وجل لو شاء أن يجعل مكان البشر ملائكة لفعل، ولكنه أراد أن يوجد في خلقه من يعبده سبحانه، رغم وجود العقبات والمعوقات، وجود من يصد عن سبيل الله، وجود من يفتنهم عن دينهم، وجود من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ومع ذلك يوجد من يضحي في سبيل الله، ومن يبذل نفسه وماله في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يجاهد في سبيل الله، ومن يدعو الى الله، ومن يأمر بالمعروف، ومن ينهى عن المنكر، رغم أن نفسه توسوس له بترك ذلك، وأن من حوله يوسوس له بترك ذلك، وشيطانه يوسوس له بترك ذلك، ومع ذلك يفعل. وغير ذلك من حكم بديعة وعظيمة من أعظمها ظهور آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، العفو الغفور غافل الذنب وقابل التوب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا في حق المؤمنين، وظهور آثار أسمائه عز وجل العزيز الحكيم المنتقم الجبار شديد العقاب في من يصر على الباطل والكفر والظلم والفسوق، فينتقم الله عز وجل، تظهر قوته وعزته وحكمته فيما يجعل من عاقبة الكفرة والظلمة، إلى غير ذلك من أنواع الحكم التي لا يحصيها العباد. ولو تأملنا القرآن لوجدنا من أنواع الحكم التي أرشدنا القرآن إليها في تقرير ما يكره ويجعلنا نحمد الله عز وجل على ما قدر كما نحمده على ما شرع. فلا يلزم من تقدير شيء أن يكون الله أن يكون الله عز وجل يحبه، بل قد يقدر ما لا يحب ويحب ما لا يقدر سبحانه وتعالى. يشرع أمورا يعلم أنها لن توجد ويريد أن لا توجد إرادة كونية لحكمة بالغة، ويقدر ما لم يشرعه عز وجل وما نهى عنه بالشرع من الكفر والفسوق والعصيان لحكمة بالغة من ذلك. فلا يجوز إذا أن يقرر بالقدر احتجاجا على الشر، أن تقر بالقدر وتعمل بالشر. الحديث الآخر يقول: وكذلك الانقياد للشر مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود. بلا شك هو مذهب القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر في الحقيقة، أو لو أثبتوا القدر أثبتوا العلم والكتابة فقط ولم يثبتوا قدرة الله على أفعال العباد ولم يثبتوا إرادة الله الكونية، ما أثبتوا إلا الشرع، ما أثبتوا إلا الإرادة الشرعية، وأنكروا خلق أفعال العباد، جعلوا العباد يفعلون الأفعال مستقلين مستغنين عن الله. فهؤلاء والله أولى بأن ترد أعمالهم إن لم يعرفوا فضل الله عليهم بطاعتهم، فلم تكن طاعة، وإنما أهل الإيمان يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك هؤلاء النفاة القدرية النفاة طائرون في ربوبية الله عز وجل، في ربوبية المعبود وملكوته، ويقول هذا المذهب يعني فيه طعن في ربوبية الله في ربوبية المعبود وملكوته، ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون غلوا كبيرا. إن من نفى أن يكون الله رب العالمين خالق كل شيء يدبر الأمر كله بيده قلوب عباده وبيده ملكوت السماوات والأرض، فقد نفى أن يكون هو المستحق أن يعبد، فكيف تقبل عبادته؟ فهو لم يشهد أن الله رب العالمين حتى يثبت له أنه إله العالمين فضلا عن أن يكون لا إله إلا هو. هؤلاء النفاة من أقبح الناس عقيدة في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات، لأنهم يسموه إلى العجز وصفوه بما لا يستحق الإلهية فضلا عن يعني بالإضافة إلى نفيهم لكمال الربوبية. يقول: بل الإيمان في القدر خيره وشره. يقولنا إيه خير القدر؟ الخير الذي قدر الله أن يوجد، شر القدر الشر الذي قدر الله أن يوجد. ليس الشر في أفعال الله ولكن في مخلوقات الله، فليس في أفعال الله شر قط ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في ذاته عز وجل، الشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فما لكم من نعمة فمن الله، فما فعلتم من خير فمن بين يديه عز وجل من فضله وتوفيقه، والشر ليس إلى الله فعلا ولا صفة ولا اسما ولا ذاتا ولا يرضى به عز وجل ولا يتقرب به إليه. وكل هذه معاني صحيحة في تفسير والشر ليس إليك. لا ينسب إلى الله أنه يرضى بالشر ولا ينسب إليه أنه يفعله، هو يخلقه خيرا منه عز وجل. خلق الشر ليس بشر، خلق الشر فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. لذلك كلمة نقول بقدر خيره وشره، الشر في مخلوقات الله وليس في أفعاله، فليس في أفعال الله شر قط وليس في مخلوقات الله شر محض، هو شر من جهة وخير من جهة أخرى. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب الذي توصل إلى خيره وتحرز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشر. الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره هي كنعمت استعانة الله عليه هو نظام الشر وتحقيقه يا كما فعل. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر بزعم منافاته للشر، بزعم منافاته للشر، بعض النسخ مكتوب ايه رغم منافاته للشر، كله كده هي بزعم منافاته للشر او وزعم منافاته للشر اللي هم القدريه النفاة. لان في القدر بيقول لو اثبتنا القدر يبقى لابد ان نعطل الشر، كلام باطل. فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، حتى لو اثبت العلم يلزمه نفي العلم، زي ما قلنا قول خبر بن عبد العزيز نظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان كفروا وان انكروا كفروا. ليه؟ اذا نفى قدره الله على الافعال وقد اثبت قدره الله على الذوات واقر بان الله خلق هذه الذوات فلا بد ان يفهم المسؤول، ربنا يعلم ان ابليس يعمل كده وهو اللي خلقه وهو يعلم، لازم يقول لو قال لا يبقى ايه؟ كفر. لو قال هو ما خلقش ابليس او قال ما كانش يعلم يبقى كفر على اي الاثنين. طب هو خلقه وهو يعلم وكان قادرا على ان لا يخلقه، يبقى هو الذي اراد قطعا، وهو الذي وهو قادر على تلك، قادر ان يمنع تلك الافعال سبحانه وتعالى بلا شك وبدهة. لو اراد ان لا يعصى لما خلق ابليس. فيلزم ان ينفي قدرة الله وخلق افعال الناس ان ينفي علم الله، وهو لا يلتزم كده فيكفر، فيرجع عليه عن قوله ويفهم ويغلب ويقر بان الله قدر قدر واراد وخلق سبحانه وتعالى. فمن نفى القدر فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاليه بيده، وجعل العبد مستقلا بافعاله خالقا لها. وهذا القدرين يصرحوا ويقولوا ان ربنا ان ان ان ان, إن افعال غير مخلوقه لهم والعياذ بالله. فاثبت خالقا اخر مع الله تعالى، بل اثبت ان جميع المخلوقين ان جميع خالقون. ومن اثبته كما الكلام في الرد على من نفى القدر، يقول من نفى القدر بزعم منافاته للشر. طيب ومن اثبته محتجا به على الشر وخالدا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى اياها وامره ونهاه واخبره بحسبها، زاعما ان الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى الى الظلم والى العبث والى ما لا يليق به، ورجح حجه ابليس واثبتها واقام عذره قدر ابليس، وكان هو امامه، كان هو امامه، ابليس كان امامه في ذلك، اذ يقول ربي بما اغويتني والعياذ بالله. دول الجبريه اللي يسمون القدريه الابليسيه، بعضهم ليصل الظلم الى الله، وبعضهم القدريه المشركين اللي هو الجبريه المشركين اللي بيقولوا طالما ربنا قدر بما هو احب ذلك، وكلاهما ضال ومشرك بالله عز وجل مكذب كما كذب الذين من قبله. يقول اما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وان الله تعالى خالق ذلك كله، خالق الخير والشر، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشر امره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في انفسهم سرا وجهرا، وان الهدايه والاضلال بيد الله، ينهي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو اعلم بواقع فضله وعدله سبحانه وتعالى، هو اعلم بمن ضل عن سبيله، وهو اعلم بمن اهتدى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا، اليس الله باعلم بالشاكرين؟ قال عز وجل والله اعلم بالظالمين. وقال عز وجل وقال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل أعلم بواقع فضله وعدله، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدالغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وترك لا على القدر. مش لا على القدر يعني خلافا للقدر، لكن المقصود أن الناس سوف تسأل يوم القيامة عليه، سوف يعاقبون على مخالفتهم للشرع وليس أن على أن القدر قد وقع عليه الكلام، يعني مش حد يقال له ادخلوا النار بأن الله كتب عليكم ذلك، إنما يقال ادخلوا النار بما كنتم تعملون، فادخلوها خالدين فيها جزاء بما كانوا يسيرون ونحو ذلك. فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى الكافرين. فإن حين يدخلون النار يذكرون بأعمالهم بمخالفتهم للشرع. فده معنى كلمة لا على القدر، وإلا فالثواب والعقاب هو إيه؟ بقدر الله عز وجل، هو واقع بقدر الله، لكن المقصود إن هو الناس لن تسأل يوم القيامة عن المخالفة والموافقة للقدر، إذ لا يتصور مخالفة القدر الذي قدره عز وجل، ولكن يقع ما شاء سبحانه وتعالى. قال: ويعزون هم أهل الإيمان، يعني يلتزمون بالشر، يؤمنون بالقدر وينقذون بالشر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب. يعني القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، المعائب هو العيب هو ارتجاء الذنب الذنوب، وأما المصائب التي تصيب الإنسان بغير تسبب منه وبغير قدرة فإنه لا ينام عليها، بل يعز نفسه بها ويقول إنا لله ملك له وإنا إليه راجعون، ويقول قدر الله وما شاء فعل، يأخذ بالأسباب فإن غلبه شيء قال قدر الله وما شاء فعل، وهو لا يعجز عن أخذ الأسباب. الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، إذا تاب توبة صادقة وعوجب حتى القدر، وعلما قد تاب توبة صادقة ورجع إلى الله. قال: فإذا وفقوا لحسنة، أهل الإيمان عرفوا الحق لأهله، فقالوا الحمد لله الذي هدانا سبلنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر وقارون إنما أوتيته على علم عندي، وإذا اقترفوا شيئا باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، باءوا بذنوبهم، أبوءوا بذنبي اعترفوا بذنوبهم، ولم يحملوا ذنبهم وغرهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنة الله عليه لعنه الله ربي بما أغويتني، وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو الذي تفتح من الشيطان تفتح التحسد والجزع والسخط، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى. وفي مشهد آخر في مشهد المصيبة التي تصيبهم كما لم يشهدون فيها القدر، يشهدون أن يشهدون عدل الله عز وجل في المصيبة، وأنه ما ظلمهم عز وجل، بل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم تسببا من العلاج، فيشهدون أن ذنوبهم من السبب في هذه المصائب، وأن النقص الذي عندهم. فالأنبياء لا يعصون الله عز وجل، ومع ذلك تصيبهم مصائب لترتفع درجتهم، لأن لهم منازل عند الله لم تبلغها الأعمال، فيكون الصبر على المصائب الذي أراده الله عز وجل منهم وقدر المصائب لأجله. ومع أن مراتب الأنبياء يكون الصبر الذي يكمل هذه المراتب، مع أن مراتب الأنبياء تجعل كثيرا مما ليس بذنب في حق غيرهم ذنبا في حقهم، فيكون ذنبا. وكذلك أصحاب المنازل العالية عند الله عز وجل السابقين إلى الله سبحانه وتعالى المقربين، بعض ما لا يعد ذنبا في حق الأبرار الذين ليسوا بمقربين نفس درجتهم يعد ذنبا في حقهم، فيستغفرون الله استغفارا مستحبا بالإضافة إلى استغفار الواجب. فهناك استغفار مستحب وتوبة مستحبة، وهي التوبة من المكروهات ومن الشبهات ومن الخلاف الأولى ومن الخطأ، وهذا أمر يشهده أهل الإيمان عند المصائب، ولذلك يرون أن ما أصابهم من مصيبة بما كسبت أيديهم، ولهم مشاهد كثيرة عندما تجد به المصيبة يشهدون حكمة الله، يشهدون عزته، يشهدون فقر العباد، يشهدون نعم الرب عز وجل، يشهدون قهره سبحانه وتعالى، يشهدون تدبيره للأمر وتصريفه، يشهدون فضيلة الهدوء إليه عز وجل والتضرع والانتصار له سبحانه وتعالى بألم المصيبة، وغير ذلك مشاهد أنواع من العبودية عظيمة تحصل لهم، من ضمنها وأحد مشاهدها الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وشهود الخلاص. قال فصل: واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا أخبر النبي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسقط المقاديد وذرايانها ونفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي قدمناها وغيرها وغيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصره من الأسباب في المعاش والمعاد، زي ما قدر الأكل سببا للشبع والشرب سببا للري، فقدر الطعام سببا لدخول الجنة والمعاصي سببا لدخول النار. فإذا يقول: وقد يسر كل من خلقه بما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له العبد. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه كان أعظم اجتهادا منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل. نقطة مهمة جدا، لما حد يقعد يتكلم ويجيله شكله ويسوس له يقول له: طب ربنا كتب علينا كده، طب وانا هعمل ايه؟ لما واحد يجيله سمعة او شكله ويسوس له قول له: دلوقتي ترضى ان انت تقول لو ربنا كتب الولد هيجيني ولد من غير ما اتجوز؟ ترضى ان الفلاح ان انت تاكل العيش اللي طلع بالزرع اللي زرعه وربنا عندنا الولد انبته هو الذي اخرج الزرع والفلاح والحرث، ترضى انه يقعد وانت تقعد وكل الناس تقعد يقولهم لو ربنا كتب لنا احنا هناكل رغم العيش والجيزه اللي غلط عندنا؟ كل الناس يقول: ولا يقبل ذلك عاقل بحمل الاحوال، بل ياخذ بالاسباب. فكذلك افعاله متولده من قدراتك وارادتك التي خلقها الله لك، والله هو الذي يخلق الثلاثه الاب والام والولد، يخلق القدره والاراده والفعل، ولكن جعل الولد ابنا لابويه وجعل الفعل متسببا عن القدره والاراده الانسانيه. يكون كذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنه، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابه: لما سمع حديث القدر ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. ليه كمان هيكون أشد اجتهادا؟ لأنه يشهد قوة الله وحوله، يشهد أنه لا قوة له إلا بالله، وهذا أعظم سبب يعين العبد، لأنه يشهد أنه ليس له من نفسه شيء، وإنما يستعين بالله فيقويه الله حتى يكون الله عز وجل سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به وهدفه التي ينتج بها ورجله التي ينتج بها، انه هو يكون اشد اجتهادا بقوه نفسه، بل بتزكيه الله نفسه، باعانه الله، بتقويه الله له، لان الله اذا زكى العبد فهو خير من زكاه، فالعبد يتزكى مستعينا بالله على تزكيه نفسه، والله خير من زكى عبده. فلذلك يكون اشد اجتهادا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، فليتقي مثلا أطعمة معينة أشياء معينة، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. فلا يرفع القدر إلا القدر، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منها. ذكر ما جاء من الأحاديث في ذنب القدرية، والحديث الماضي في ضعف لكنه صحيح معنى بلا نجاة. ذكر ما جاء من الأحاديث في ذنب القدرية، تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ما نزلت في المخاصمين في القدر. حديث رواه مسلم في صحيحه، وكما ذكرنا أنه أصلح حديث في خلق أفعال البيت، في إثبات خلق أفعال البيت، لأن الخصومة في القدر متعلقة بالذوات ولا بالأفعال؟ أفعال العلم الزواج ما فيهاش نزاع، كما على أفعال العلم. فلما تنزل آية شاملة إلى بالقطع واليقين أن سبب النزول قطع الدخول في العموم، إذا إن كل شيء هي نزل أصلا في المخاطبين في الإيه؟ في القدر. يبقى في إذا كان كل شيء أشمل إيه؟ أفعال العباد، سبب النزول قطع الدخول في العموم. يعني لما سبب ورود العام، لو في لفظ عام ورد على سبب معين وجواب عليه او من اجله، يبقى ده ما يكونش سبب فيه ولا ان هو قيل به الا وهو يشمله. معنى كده لما هم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لم اتوضا من ماء البحر فقال هو الطهور، اذا انقطع دخل فيه الايه؟ الوضوء. ما الى ما قالش جواب كده، اذا سبب الدخول سبب الورود، سبب ورود العام ده قطع الدخول في العموم، ما ينفعش يتخصص منه، ما ينفعش يبقى خارج. فالتالين يخصصه ان كل شيء خلقناه بقدر القدريه، لانها ايه؟ خاصه بايه؟ بالذوات، ربنا خلق كل شيء الا الذوات. اما الافعال فلا، ده كلام باطل، لان هي نزلت في مين؟ في الافعال، نظرت لا مش ممكن تخصص هذا العموم بهذا. وتقدم فيهم احاديث الصحابه من رواياتهم سؤال جبريل عن الدين، من روايات الصحابة سؤال جبريل عن الدين، وغير ذلك من الأحاديث التي شفناها متفرقة في مواضع هذا المجنون. هو قول ابن عمر والذي نفسه لو كان لأهلهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال إذا لقيت هؤلاء نفاة القدر فأخبرهم أني بريء منهم وما هم براء مني. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. شهد من يحسنه ورجها غيره وقفة، ولو كان فهو له حكم الرفع، أن يقول مجوس هذه الأمة ويخبر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وده قد يحمل على تكفير القدرية النفاة ودول الغلا منهم كما سبق، الذين ينفون القدر الجملة ويقولون لا قدر وأن الأمر عرف، فيلزم نفي عين الله ونفي ثابت المقادير، وكل ذلك معلوم لديهم بالضرورة، فقد كفروا بذلك. وهم غلاة القدرية ومتقدمون قصرنا وعنوا عينا كما ذكرنا، وقد يحمل ذلك على الزج في غير الغلاة. إذا غير الغلاة من القدرية ومجوس هذه الأمة أيضا إذا ما يقولون بإثبات خالق مع الله، بعضهم يقول خالق الخير، الله خالق الخير والعباد خالقون للشر، أو البعض يقول منهم الله خالق الذوات والعباد خالقون للأفعال، فلو شابهوا مجوسا من هذا الجانب، فاللي هم القدرية متأخرين إنهم بيثبتوا العلم والكتابة، فقولهم قول كفري، ولكن المعين منهم لا يكفر حتى يقام عليه الحجة. لكن يمنع من عيادة مرضاهم ويمنع من شهود جنائزهم لأجل الزجر عنهم والتحذير من بيعتهم. وروى أبو الإمام أحمد برمز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم. ده ظاهره أنه قول من قولين بأنه قبل كده الأولاني، الذين يقولون إيه؟ لا قدر، اللي هم أولاد القدرية النفاة، ينفون القدر جملة يبقوا كفار ويعملوا لا نوعا وحيدا ويبقى لا يدول شهود جنائزهم لأنهم كفار وليسوا بمسلمين. وفي رواية إن لكل أمة مدوسا وإن مدوس أمتي مكذبون بالقدر. صححه الشيخ أحمد شاكر أيضا. وله للإمام أحمد عنه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فيه في هذه الأمة نسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. صحيح أنا مشاكل أيضا وأظن رب الزنديقية مما هو موقوف والله أعلم يعني أقرب أن يكون موقوفا. الزنديقة هم المنافقون الذين يظهرون نفاقهم وهذا يكون في آخر الزمان بكثرة التنبيه والخبر وكثرة النفاق والزندقة ورد الشريعة وما أكثر ما يقع ذلك في زماننا ممن يقلد يعني كفار الغرب والشرق ممن يرد شرع الله عز وجل ويأبى التحكم إليه. وله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكتب فكتب إليه مرة عبد الله ابن عمر انه بلغني انك تكلمت في شيء من القدر فإياك ان تكتب الي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر. طب اذا ازاي الامه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الاحتمالين السببين الاحتمال الاول ان هم الكفار كالتجنيد الكامل يكون لا قدر بالكليه ولا القدريه يبقى كانوا من الامه إذا سيكونوا في أمتي أي كانوا من الأمة ثم إيه؟ ثم ارتدوا. إذا باعتبارنا حديث سابق زي حال المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يجرم المنافقين رغم ربنا طمعا بكفرهم فقال ودوا لو تكفرون بما كفروا لاعتبار انتسابهم به للإسلام وهم كانوا قبل ذلك من أهل الإسلام باعتبار حالهم سابق. والقول الثاني سيكون في أمتي من اللي بيكذبوا القدر من لازم كلامهم لازم صريح كلامهم اللي هم القضايا المتاخرون غير الغلاة دول اصلا في الامه ما يعتبرهم من اهل البدع لكن من فرق الامه كما ذكرنا. فالاحتمال الاول اقرب واظهر ان اطلق التكذيب التكذيب بالقدر تكذيب بقدره الله وعلمه فهو تكذيب بالله عز وجل. ويمكن ان يفعل ايش على الام ان يكون سيكون في الامه من هذا النوع كان من الامه وارتدوا وناس ابتدعوا ويمكن ان يظلوا ضمن ايه ضمن فرق الامه ويخشى عليهم من سوء الخاتمه وان يموتوا على غير التوحيد. وللتلميذي عن نافع عنه رضي الله عنه قال جاء عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر يعني جاءه رجل فقال ان فلانا يقرا عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فلا يعني فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام رد عني فلم يسلم عليك. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الامه او في امتي شك منه خسف او مسخ او قذف في اهل القدر يقصف بهم والعياذ بالله تتزلزل الارض التحكيم حتى يدمرون فابتدرهم او مسخ ينسكون قردة وقناجير وخلقا اخر او قذف من السماء يقذفون من السماء بحجارة في اهل القدر اي مساه. هذا حديث حسن صحيح غريب. وكل كلمة مصنع ابن عمر بن مؤدرك رضي الله تعالى عنه وفات القدائر الرائل زي معبد الزهري الذين يقولون لا قدر كما ذكرنا. وروى ابو داود ايضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مدوس ومدوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال رغم ضعفه إلا أنه شارد عن ابن عمر أو عن ابن عمر يشهد له بالصحة معنا الله أعلم إنه في رجل مجهول. وروى رحمه الله وأبو داود عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وقد إسناده صحيح ولكن الشيخ الذي ضعفه. وروى رحمه الله عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه. أن يذيبهم قبل. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من عملهم. ورحمنا رب العالمين. ولو أنفقت مثل أخر ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على هذا ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم كيف عبد الله بن مسعود؟ فقال مثل ذلك. قال ثم كيف حليفة ابن اليمان؟ فقال مثل ذلك. قال ثم كيف زيد بن ثابت؟ فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حديث صحيح وحديث عظيم القدر يدل على ثبوت عمل من لم يؤمن بالقدر حتى ولو كان يخلص في عمله ويريد وجه الله ولو كان طاعة. هذا دليل على أن القدر من أركان الإيمان، إنما القدر من أركان الإيمان، وأنه ردة لأن الذي يجعل العمل حاضر رغم أنه خالص وصواب. ما الذي يخلصه؟ الشرك بالله والكفر والتكذيب بالقدر من ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ففيه وجهان كلاهما حق إن شاء الله. الأول أن يقدر الله عز وجل، إذا أراد الله أن يعذبهم لقدر عليهم ما يستحقون به عذاب، وده أخف الوجوه، لأن الله قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فانشأوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القول الثاني الذي يميل إليه ابن القيم وإن كان يعني فيه بعض المأخذ اليسير أنه كل الخلق مقصر، ولو عذبهم لعذبهم على تقصيره لما وبالتالي ما كان ظالما لهم. هذا فيه يعني بعض الضرر من أن الملائكة قدر الله عز وجل وأقدرهم على فعل الطاعات دون يعني تقصير منهم، وابتلى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وهم يرون أنفسهم مقصرين، يعني أنهم لا يرون الكمال من أنفسهم، لأنه لو رأى الكمال من نفسه لكان هذا غمدا يستحق أن يعاقب عليه. لكن الكلام على أنه لو عذبهم على حالهم ذلك مع رؤيتهم والتقصير هذا الأمر يكون غير ظالم لهم، لا يكون إلا مع ظلمهم لأنفسهم. فأما أن يتعاطى من تقصير جدلي ويشهدون التقصير وهم معصومون من أن يتعمدوا المخالفة، فهذا مما ينزه الله أن يعذب عليه سبحانه وتعالى. يبقى الكلام اللي ابن القيم عمر بن علي بيقول هو لو إن العبد ما يعني رأى أنه غير مقصر فهذا يكون لو عذبه الله عليك أن لك ما إيه غير ظالم الله. وده حق إن العبد يشوف نفسه مش مقصر ده مهما كان. إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإشرافي في أمري وما أنت عنه مني، إذا كان بالملائكة يرفعون رؤوسهم بعد سجود أبدا وركوع أبدا يقولون ربنا ما عبدناك حق العباد، يبقى أنت بعد كده ترى تشهد أنك أديت حق الله عز وجل وأنت أجهل الجاهلين. فهذا في الحقيقة لو عذب وعذب على ذنبه رؤيته الجمال لنفسه والله أعلم. وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يزيلون الشبهات حتى يذهب الله عز وجل من قلب الشاك والمرتاب ما وقع في نفسه أن يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الواضح القاطع لأن العبد لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حقيقة العلم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، أنه لو مات على غير هذا لدخل النار نعوذ بالله من النار. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في انسان من أمتي ليس له في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. هذا حديث حسن غريب صحيح الصدراني وهو جدير بالتقريف من جهة استعمال الألفاظ التي كلمة المرجئة ونحو ذلك قدرية كثير فيها حديث كثير، لكن المرجئة صحيح من ذلك حديث صحيح. لكن المعنى لو صح ليس له في الإسلام نصيب الكفار، هل هو طائفة من المرجئة الكفار الإباحية وغلاة المرجئة الإباحية الذين يرون أن الكفار الذين يعرفون وجود الله مؤمنون وأن الإيمان والمعرفة، ويرون كذلك أن من اعتقد بقلبه فله أن يفعل المحرمات وأن يترك الواجبات طالما أقر بقلبه وطالما أقر بتحريم المحرمات، ولا يلزمه التزام التحريم ولا يلزمه الانقياد للطاعات، إنما يلزمه التصديق المجرد. والعياذ بالله، وهؤلاء غلاة المرجئة الإلهية. الإلهية يعني يستريح ترك الواجبات وفعل المحرمات بزعم أن الواجب أن نعتقد. يقول الواجب علينا إن إحنا نقول إن الجن حرام، ما يلزمش لنا إن إحنا نفرض الجن. إن دول تركوا الانقياد الباطل، تركوا أصل الانقياد، فخرجوا من الملة. والعياذ بالله، ده إن حسن الحديث مع سنه الري وهو ضعيف كما ذكرنا. وروى رحمه الله الري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع: يشهد ان لا اله الا الله، واني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. حديث صححه الشيخ عن الشيخ. وروى ايضا رحمه الله في باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. هنا الخوض في القدر المهم نهجين الادله والايات والاحاديث، عشان البعض من يزهد الناس في علم الايمان بجعل ان هذا خوض في القدر، يقول له فليس كارثه الموضوع ده. لا تقطع على ده، والا في الاخر كل الايات والاحاديث دي تتناول قضيه القدر. تركيا ما يروحش ثاني ولا ايه يعني؟ ولا نرد الاحاديث؟ لا، الخوض في القدر اللي ينهي عنه النور، اللي الانسان يقعد يقول اشمعنى؟ وليه ربنا عمل كده؟ ويجادل يعني في شرع الله، يجادل شرع الله يعدل الاحتجاج بقدره، ويقترح على الله عز وجل، ويجعل القدر خطوطه في الشرع، ويعترض على افعال الله عز وجل، ويسلم الله الظلم. هو ده الخوض الباطل، الخوض بالعقول، الذي يؤدي إما إلى الجبر وإما إلى إيه؟ إلى نفي القدر. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجهه، حتى كأننا فطئ في وجنتين حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرشدت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه. بين مثبت وناس او بين محتج به عليه على الشر، لا بد ان لا ينازع احد من اهل الايمان في ذلك، وليس بهذا ترك اقامه الحجج بايات الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحفظ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، حديث مولى عن السلام. وليحفظ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في الحرم، قال: وكانما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تظلمون كتاب الله بعضه البعض. هذه النهي عنه، انه واحد يحتج بآية والثاني يحتج يقول له: طب يرد على الآية دي الآية الثانية، إذا تفقع كتاب الله بعضه البعض، لازم تفهم الآية دي في ضوء دينك. إذا تفهم الاثنين مع بعض وتفهم الاثنين مع بعض، أهل البدع دائما يحتجون ببعض آيات ويتركون الآيات دي الأخرى. أهل السنة يجمعون الأدلة كلها. قال: ما لكم تظلمون كتاب الله بعضه البعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. سند صحيح صحيح صحيح صحيح. رواه ابن ماجه. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. حديث صحيح. لا يدخل الجنة عاق، في هذا تكفير على العقل والغيب عند أهل السنة جميعا باتفاقهم أن ذلك إما محمول على المستحيل، أليس هذا الوجه بقوي، أو محمول على لا يدخل الجنة إلا بأن يعاقب في النص، أو لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، هذا في العاق ومدمن الخمر. ومكذب القدر فيه قولين اللي احنا قلناهم قبل كده، القدريه ايه؟ نوعين. مكذب القدر دل يعني نفسه جنه، ودرجه الاقتران ما يلزمش التساوي فيها، ان الاقتران لا يدخل الجنه، ممكن بعضهم يبقى مشرك بالله وعاقل والدين ممكن أن يقال لي الرسول قال الكبائر الشرك بالله وعقود الوالدين، هل يلزم أن الشرك الذي العقود لا شرك؟ يلزمش أن العقود مثل الشرك، فلا يذكر الجنة عاقل والغضب من الخمر. دي الكلام فيها على حكم المرتكب الكبير وكما سأتي بيانه أكثر. مكذب القدر نقول على نوعين كما ذكرنا، نوع مكذب الكلية لده وخلص النار، نوع آخر لا يدخل الجنة التي أردت لمن لم يفعل ذلك أو لم لا يدخل الجنة حتى العذاب في النار إذا مات على التوحيد وما أبعد أن يموت على التوحيد وهو يكذب والكفر. الشيخ حديث لا يدخل الجنة عاقل ولا مدمن خمر ولا مكذب بخلق. وله الترمذي أيضا لأحمد ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، ابن عباس أعمى، قال وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته في يده لأدقنها. يقسم ولم يأتله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني لنساء بني فهر لطفن بالخجرج تصطفق إلياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. هذا شرك الألباني، ولكن هذا الذي روي ابن عباس قد وقع فعلا فبداية الأمر التدريب بأن الشر مقدر وبعدين انتهى الأمر بهم إلى تقليل إلى أن أفعال الناس كلها خيرها وشرها غير مقدرة. وروى البزار عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال ما نزلت هذه الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر أي النفاة له كما ذكرنا المفاصلين فيه. حديث حسن حسن الحافظ ابن حجر إسناده ولابن أبي حاتم عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. نزل فيهم آخر الزمان شيء أي تشملهم، نزل في كلا لا يعني أنها فقط لابد أن يكون وجد فيها وإنما تشمل من تشمل الظروف، يعني يمكن أن يشمل من يأتي بعد ذلك تعمهم تشملهم. وروى الحسن بن عرفة قال عطاء بن أبي رواح قال أتيت ابن عباس وهو الآن في يوم زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له تكلم في القدر؟ فقال أرى قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم وإن رأيت أحد منهم فطأت عينيه بإصبعي هذين. يشكو نفسه من أن الله يعطيه ما لا يستحق وقع في المعصية، يقول له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة فتمحوها، إذا أذنبت فأحدث التوبة واعمل حسنا بعد هذا الذنب. وقال في مثل القرآن الحسن واستغفر الله ولا تيأسا من رحمة الله. الآن ما ينبغي الإنسان فعل الله وفعل العبد ما الذي شرق الآخر عيب فلا يجوز يتصور بفعل العبد يسبق فعل الرب الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وفعل العبد أثر لفعل الرب وهناك أفعال للرب عز وجل يفعلها إذا فعل العبد شيئا كما قال عز وجل ومن تقرب إليه شمر تقربت إليها قال ولا يزال عبد يتقرب إلى الرجل حتى أحبه قال والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه لما العبد يتوب إليه يفرح بتوبته وهذه الأفعال منه عز وجل فعلها عاقب أفعال عباده التي هي أثر لفعله عز وجل وتقديره وإلا فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء يقول هل هذا الله فاهتدى العبد أم اهتدى العبد فهداه الله هذا الله فاهتدى العبد فلما اهتدى جاءه خذ يا رجيم مع بعض هل خير القدر وشر القدر مخلوقان أم شر القدر فقط لا هو ده الخير ما حدش ناجى فيه الا يعني محدش قال الخير خالص ولا حتى القدريه ان الخير مخلوق لينا والشر ايه مخلوق لله محدش قاله خالص نهائي يعني كان في زمان يقولون الشر ليس مخلوقا لله والخير مخلوقا لله وبعدين غلوا فقالوا لا خير ولا شر مخلوق لله لكن مفيش حد ليه هو قال الخير مخلوق لينا والشر مخلوق لله دول بقى يعني مفيش اكثر من كده قوله عز وجل قالوا بلى شهيدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا لا غافلين لا تفسر له وقفنا على بلى شهيدنا على بلى وبلى على بلى شهيدنا قالوا بلى لو وقفنا هنا على بلى يبقى شهيدنا ان يقول الله عز وجل وملائكته شهيدنا ان تقولوا شهد الله وملائكته ان لاجل ان لا تقولوا ان كنا لا غافلين شهد الله عليهم واشهد عليهم الملائكه لئلا يقول لو وقفنا على بلى شهدنا يبقى دي شهاده تعود على ايه؟ انفسهم يبقى المعنى اخبرناكم بهذا لئلا تقولوا اخبرناكم بهذا الذي وقع منكم لئلا تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين في كثير من الاسئله نتيجه عدم المواظبه على حضور الدروس وصلحت مرات عديده فالناس هتقبل كانوا مشغولين وحضروا الدروس المضت ان هم يسمعوا الشرايط اعتقد ان ايه كتير جدا بتسجل فاي واحد يروح لواحد يسجل ويقول له هات الشرايط دي السابقه يقول هل من عمل بعمل اهل الجنه ثم ذكر النار ده ينفع السؤال ده كده؟ ما ينفعش انه عمل عمل اهل الجنه مده ثم ختم له ايه؟ ثم عمل عمل اهل النار ما دخلش النار كده اهو وهو بيعمل عمل اهل الجنه يقول هل انا اعمل فيما يبدو للناس؟ نعم فيما يبدو للناس في باعتبار ايه؟ الخاتمه باعتبار الخواتيم اذا هو كان عمل اهل الجنه فعلا ما كانش ان هو عمل في الظاهر حاجه وباطنه حاجه ده هو اقترب من الجنه فعليا ولكن لم يختم له بالخاتمه الفعاليه ليه؟ لما يعلم الله عز وجل في نفسه من اشياء اخرى ممكن هو يساعدها انه مخلص بس كان في حاجات ثانيه ويقول لك في قلبه كبر وانا اعوذ بالله من ذلك فكان يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو الناس يعني باعتبار الخواتيم يقول فيما يبدو الناس ام بتقدير الله هو هذا بتقدير الله يا عز وجل وان الاسئله كده تدل على يعني عدم زي ما قلت على حضور الدروس الكلام في الصلاه تكلم بليلين في الصلاه لا يجوز الكلام طبعا لا يجوز الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام وقول لله خارجين انزلت فاذن قالوا فاذن بالسكوت ونهينا عن الكلام فتكلم بليلين لاصلاح الصلاه وتكلم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم او مع ظن الختام فمن تكلم لاصلاح الصلاه فهذا فيه خلاف ومن ظن انه قد انتهى من صلاته فتكلم لم تقل الصلاه إنه لما يقول قال القاضي بقى في القاضي الرياض القرآن. هذا الأمر لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. ولذلك مسألة ذكر رب الإنسان مثلا يعني هذا الأمر ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى لا يوهم ربصا، رب العزة الرب المتصف بالعزة سبحانه وتعالى، وفيه عزة مخلوقة فيمكن أن يكون المعنى كذلك. فلما تقول مخلوقة فتقول القرآن مخلوق، فلذلك لا يصح أن يكون رب القرآن. هل عند رب المصحف فيها شبهة، وهو أن المصحف معلوم أنه يضمن كتاب الله. صحيح أن الورق مخلوق والحبر مخلوق بإجماع، ولكن المصحف قد يطلق ويراد به ما فيه، ما في المصحف من الكتابة من المكتوب. فالكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، فهذا فيه شبهة لا ينبغي أن يقسم بغير ما ورد من أسماء الله وصفاته. لو ذكرتم قبلان قول القرطبي بأنه بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع صراط السمع، وأن هذا داخل إلى جمال الله. توضيح ذلك والجمع تفسير آيات حتى إذا فزع عن قلوبهم والحديث سيسمعها مستلق السمع، أي هذا الذي كان من الجاهلية قبل البعث. فأما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فأصبح مستلق السمع لا يجوز الاستماع أصلا، فمن يستمع الآن يجد له شيئا الرسول. فهذا كان قبل البعثة يمكن أن يدرك بعض الأشياء، ويمكن أن يدركه الشهاب قبل أن يدركها، قبل أن يسمعها، أحيانا قبل أن يلقيها. يمكن كان قبل البعثة يمكن أن يسمع بعض الأشياء ويدرك أن يلقيها للكائن، وأحيانا يدرك الشهاب قبل أن يلقيها. أما بعد البعثة فأصبح من لا يتسمعون، أي لا يتسمعون إلى الملائكة الأعلى، أصل الاستماع انتفى. هل الله عز وجل كان يحب عمر بن الخطاب وهو كافر؟ أعوذ بالله. الله لا يحب كافرا، إنما يحب العبد إذا آمن، ويبغض المؤمن الذي سيصنع له الكفر. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام القرطبي اللي ذكره في هذا الكلام موافق لقول الأشاعرة الذين هم في القدر جبرية، يؤمنون بقول جبر وينفون تعلق أفعال الرب عز وجل بزمن. ولذلك يقول مخالد موسى ويقول هذا الكلام: الله عز وجل احب عمر لما امن، ويبغض العبد اذا فعل المعاصي والكفر والفسوق. قال: ان الله اذا ابغض عبدا نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل. اذا دي غير انه يقع في زمن معين، اما ان هو يكون ما زال متعلق به ازلا كان ماضي. ينبغي إطفاء السرور ليلا وعدم تركها موقفا، أي نار ينبغي أن تطفى ليلا، النار لأنها أحبوا إسلاما، أحبوا إسلام عمر أحبوا إلى الله من إسلام أبي جهل، بدليل أن هو إذا قلنا يحب إسلام أبي جهل، ولكن إسلام عمر أحب لأن ده مش موقعه. إن الله خلق الخير والشر، خلق الخير وأراده وأمر به، خلق الخير وأراده شرعا وأمر به شرعا وأراده، وخلق الشر وأراده لم يبقى كونا فقط، وأمر به لا، أمر بولوده أمر الشر، أمر بخلقه أمر به هو. إن ربنا قال: وإذا فعلوا فحشة قالوا ولنا عليها آباءنا قم بها. قل إن الله، يبقى ما ينفعش تقول ربنا يأمر بالشر، إنما يأمر عز وجل بكن فيكون أن يخلق، لا يأمر به عز وجل. هل أخبرنا؟ فما ينفع توضيح هذه القاعدة، إزاي تقول ربنا أمر بالشر؟ ما ينفعش إطلاق الإطلاق، بل الإطلاق خلافه، تطلق ما أطلقه الله. قل إن الله لا يأمر بشيء سبحانه وتعالى. قل امر ربي بالقسط. قال عز وجل: واذا فعلوا فحشه قال وجدنا عليها اباءنا الله امر بها. الله امر بها اللي هو مين؟ ان ربنا قدرها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الشرع ما يعرفش من خلال الأشياء الموجودة. الشرع يعرف بالوحي المنزل على الرسل. ما ينفعش تقول الراجل ده فقير ربنا يجيب بالرزق ده فقير تخليه يتعين. لا الشرع أمر بالإطعام. اللي هو أن أطعمهم لو يشاء الله أطعمهم أن الناس مدينين في الجلاد بتاعهم تعوذ بالله. قال عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ثم أجمد شرعه وبعدين عاد فقال إيه أهم فاعلون. يبقى بدأهم فريقين فريقا هدى وذات أيام منسوبة إليه عز وجل فضلا ولما ذكر الإضلال ذكروا إيه بالعدل اللي هو متعلق بأفعال العداد بشكل قال إيه وفريقا حق عليهم الضلالة الحق أضلهم وجبت على دينانا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا لماذا حق عليهم الضلالة بالحق لا بالظلم. فإذا إزاي نقول ربنا أمر بالشر ما ينفعش أبدا نكمل. نعم أمر بنقول ده أمر بتكوينه ما تقولش ما تطلقش المؤامرة به ما تقولش أمر به كونا لأن دي فيها كلام نقول أمر بوجوده أمر بخلقه أمر بأن يفعله الناس كونا إذا لم نوضح الكلام. ومن ثم هل يعني صحة الإيمان أم لكذلك فإن كلامه ولا يعني يقول بأنه شرط صحة إطلاق الكلام شرط صحة لكلام الخوارج إطلاق لأن العمل كله فيها شرط صحة لكلام الخوارج والمعتزلة كلام باطل بلا شك. أما أن عمل القلب ركن الإيمان فهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة. وأما أعمال الجوارح فمن الأعمال ما قد قال بعض أهل العلم أنه شرط صحة يعني هي ركن الإيمان يعني جزء منه وأنتم بتركي وهي أركان الأركيس علماء الأمة ممن يكسب الصلاة والزكاة أو بواحدة منهم وطائفة أخرى وهم الأكثر يقولون أن ترك الصلاة ويفضل عن الزكاة والحج ليس إيه في مفر العمل شرط الكمال الإيمان العمل الظاهر ولا نزاع في غير أركان أربعة. اللي يقول بأن العمل في غير أركان أربعة شرط صحة يبقى هو الخوارج سواء جنسا أو أحد الأعمال أي عمل خلاف أركان أربعة وتوش نزاع عن ذلك فيه وذكرنا نقرأه بالرغم أيضا ونقرأه بهذا بشكل كلام ده اللي هو كمال كلام شرط صحة كلام غير صحيح ان فينا الاعمال ما هو شرط صحة وعلى القلوب واحد يقول شرط صحة بناء على مذهبه في تكفير تلك الصلاة او الزكاة او اهل المباني يبقى خلاف سائل عند اهل السنة ولا يبدع المكان فيه. هيقول بخلاف المباني اربعة شرط صحة مبتدعة. ما معنى قول المصنف وليس مشيئتهم وان مشيئة الله يعني مشيئة غالبتهم بيئة يكون ربهم بيئة عبد الغالب زي ما هو الهداية والضلال وفعل العبد هو الاهتداء وليه والضلال فالجرة العبد هو الذي صلى وصام والعبد هو الذي زنى وسرق والله الذي أقدره على ذلك جعله الجعل فعل الرب. إذا ليس الجعل هو ايه هو الصلاة جعل ربي جعلني مقيم الصلاة فالجعل جعله مقيما اقدره على الصلاة اقدره على الزنا جعله قدره على الزنا جعله يفعل ذلك هو فعل هو ذلك نعوذ بالله. فعل العبد هو الزنا والسرقة هو الصلاة والصوم وفعل الرب هو انه جعله يفعل هو خلق فعله فليست افعال العباد هي افعال الرب كما ليسهم اياه أفعلهم المخلوقة لله قائمة بهم زي ما قلنا كده الولد ده مولود من أبويه ومخلوق لله بس مولود من أبويه فالأفعال مكتسبة للعباد مخلوقة إيه؟ لله. الله خلق الأفعال والعباد إيه؟ فعلوها وابتسموها لها ما كسبت ولا ما ابتسبت. ما معنى قولكم ذكر ابن القيم إنه يجوز وجود أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر يجوز وجود الولد من أبوين هم كانوا أصب الولد أصب لإيه؟ للمؤسس لأن الأبوين هو الشريف وجوده الامويين دول مؤثرين في وجود الولد؟ طب في مؤثر اخر في وجود الولد؟ فعل الله، خلق الله له. طب وجود الابوين وفعلهم مش لا اثر لخلق الله له؟ هو يعني بالنظام ده كده على ايه؟ على فعل العبد. فعل العبد وجد من خلقه؟ الله عز وجل. هو المؤثر الاول، المؤثر الاول اراده الله وخلقه لفعل العبد، ولكن وجد هذا الاثر من مؤثر اخر، وجد من مؤثر اخر هو قدره العبد وارادته. نعم، العبد له قدره واراده وده مؤثر، كان في الحقيقة أثر بفعل الله أنه ربنا اللي خلق العبد القدرة والإرادة. عليه الصلاة والسلام، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم رأى جل جبريل؟ أما الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها ولقد رأى مرة أخرى وهو جبريل، ولكن هل يمنع أن يكون رأى ربه بقلبه كما قال ابن عباس؟ ليس هناك تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه وانما راى ربه بقلبه. في حديث ابن عباس يوجد الاقلام ودفه الصحف، هل ما كتب في اللوح المحفوظ قلم واحد ام اكثر؟ الظاهر هو اكثر، وان القلم مقصود به جنس الاقلام. تفسير الشعراوي التفسير منهجه مبني على التفسير باللغه، فيه كثير من الاقوال الصوفيه، فيه يعني فاخذ في بعض الامور الاعتقاديه مثل القول احيانا في بعض المواطن بنفي يعني القدر، بالذات العلم والكتابه دون القدره والمشيئه، وفي مواضع اخرى يتكلم كلام حسن مبني على كثير جدا من كلام الزمخشري في اللغويات. قليل الرجوع الى اقوال السلف والى الاحاديث، والله اعلم. الاسلام حديث ضعيف ايضا وهذا جدا.